المشرك بهم مع الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما له فيهما من شرك وما له منهم من ظهير، فنفى ملكهم ونفى مجرد اشتراكهم معه ولو في أردى الخلق، ونفى أن يكون له سبحانه منهم ظهير أو أي معين، ثم أبطلها رابعا بأنها لا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. ولهذا قال الشيخ رحمه الله المصنف إن هذه الآية قلعت عروق الشرك، أبطلت الشرك من عروقه من أربعة أوجه. ثم قال حتى إذا فزع عن قلوبهم، دل على أن الملائكة لهم قلوب يعقلون بها ويدركون بها، وأنها ليست مخلوقات آلية لا تعقل وإنما تفهم وتعقل. حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم؟ والقول هو الكلام، وعند أهل اللغة القول ضرب من ضروب الكلام هو أشملها، لأن الكلام يأتي قولا ويأتي نداء ويأتي نجاء، والنجاء الكلام بصوت منخفض، والنداء الكلام بصوت عالي، وهذان النوعان النداء والنجاء كلاهما ثبت لله عز وجل، وكلاهما ثبت لكليمه موسى وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا، وثبت أيضا لنبينا صلى الله عليه وسلم أن الله كلمه لما عرج به إلى السماء. قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق، أي قوله حق، لأنه سبحانه الحق ولا يصدر من الحق إلا حق، وهو العلي الكبير، العلي من أسمائه سبحانه المتضمن لصفة العلو بأنواعها الثلاثة، فالله له العلو بذاته على خلقه، وهذا ما انحرف فيه المعطلة والمشبهة. وانحراف المعطلة في ذلك على نوعين، منهم من قال إن الله عز وجل مع خلقه بذاته، وهو قول الحلولية الذي أفضى إلى قول أهل الاتحاد بأن الخالق والمخلوق كانا شيئين منفصلين ثم اتحدا، والذي أفضى إلى قول أهل الوحدة وهم أقبح وأشنع شركا، الذين قالوا ما فرق، ليس ثمة فرق بين الخالق والمخلوق، إنما هو شيء واحد. والمذهب المنحرف الثاني مذهب فلاسفة المعتزلة، الأول القول بالحلول مذهب عامة الجهمية، وقال به الأشاعرة إن الله في كل مكان. المذهب الثاني مذهب فلاسفة المعتزلة وفي متكلمي الأشاعرة كأبي عبد الله الرازي، الذين قالوا إن الله لا داخل العالم ولا خارجه ولا فوق ولا تحت ولا مماس ولا محايف، وهذا عند التحقيق العقلي ليس إلا المعدوم، أو إن شئت قل الممتنع لما سلبوا عنه النقيضين. فهذا العلو بذاته على خلقه كما نطقت بذلك الأدلة الكثيرة، حتى ذكر ابن القيم أن في القرآن أكثر من 1000 دليل دالة على علو الله بذاته، ونوع رحمه الله في النونية أدلة العلو إلى 21 نوعا في الكتاب والسنة، وألف فيها مؤلفه المستقل اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية، ولخص هذه الأوجه في مقدمة النونية في أوائلها، وهو العلي. النوع الثاني من أنواع العلو علو الله بقهره وغلبته، وهذا أمر متفق به عند أهل الفطر السوية، فلا أحد قهر الله ولا غلبه، وإنما هو الذي على خلقه كلهم قهرا وغلبة. النوع الثالث علو القدر والمنزلة، فلا أحد أعلى من الله قدرا ولا منزلة، وهذا أيضا متفق عليه عند عامة العقلاء من ذوي الفطر السليمة، وهو العلي الكبير، الكبير سبحانه بذاته والكبير بأسمائه وصفاته وأفعاله وأحكامه، ولهذا لا يتطرق النقص لا إلى ذاته ولا إلى أسمائه ولا صفاته ولا أحكامه سبحانه وتعالى. فسرت هذه الآية ما جاء في الصحيح، أي في صحيح البخاري، عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا قضى الله الأمر في السماء، الأمر أي أمره سبحانه إما الكوني أو الشرعي، فكلاهما أمره، وأمره الكوني كقوله سبحانه وتعالى: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، وأمره الشرعي كما قال جل وعلا: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله، أي تسمع قول الله فتخضع، ومن خضعانها أنها تضرب بأجنحتها اضطرابا، كما ستفسره رواية النواس الآتية بأنها السماوات وعمارها وهم الملائكة تأخذهم رجفة عظيمة، كأنه سلسلة على صفوان. الصفوان هو الحجر الأملس الصلب، يسمى صفوان، أملس فلا خشونة فيه وهو صلب، إذا سحبت عليه السلسلة أحدث ضجيجا صوتا عظيما. كأنه سلسلة على صفوان، كأنه محل احتمال عند أهل العلم، الشارح الشيخ عبد الرحمن بن حسن وأكثر الشراح على أن هذا على أنه سلسلة كأنه على صفوان، هو يعني تقريب للصوت المسموع من الله عز وجل. والوجه الآخر وهو أقوى منه أنه كأنه سلسلة على صفوان، أي خضعان الملائكة وضربها بأجنحتها إذا فزعوا الفزع العظيم، وهذا أقرب لأن رواية النواس تفسر ذلك: ينفذهم ذلك، ينفذهم ذلك أي صوته سبحانه وتعالى. ولهذا من خصائص كلام الله أن الله يتكلم بحرف وصوت، وأما كونه بصوت كما في هذا الحديث وفي غيره أنه لما كلم آدم وحواء وكلم قبل ذلك الملائكة وكلم بعد ذلك موسى وكلم من شاء من عباده وكلم نبينا محمدا عليه الصلاة والسلام وكلم عبد الله بن حرام والد جابر وسينادي الناس يوم القيامة كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة، فيناديهم سبحانه بصوت يسمعه من قرب كما يسمعه من بعد، ففي هذا أن كلامه بصوت لكنه لا كصوت المخلوقين، وهذه مفرق الطرق بين أهل الإثبات وبين أهل التشبيه والتمثيل. أما المعطلة فنفوا الكلام أصلا، وكون كلامه بحرف سبحانه كما فسره بذلك النبي عليه الصلاة والسلام: اقرأوا القرآن فإن لكم بكل حرف منه حسنة والحسنة بعشر أضعافها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، حديث ابن مسعود رضي الله عنه. والقرآن ما هو؟ مجموع سور، والسور مجموع آيات، والآيات مجموع كلمات، والكلمات مجموع حروف، وهذا كلام الله الذي أنزله وتحدى به وأعجز به خلقه. حتى إذا فزع عن قلوبهم ذهب الفزع وأفاقوا، قالوا: ماذا قال ربكم؟ قالوا: الحق وهو العلي الكبير، كما في هذه الآية. وذلك أن جبريل عليه الصلاة والسلام كما جاء في الأثر أول من يفيق، وقيل إنه هو الذي يجيب بهذا الجواب، وقيل غيره من الملائكة الكربيون، وقيل غيرهم. فيسترقها مسترق السمع، ومسترق السمع هكذا كما فسرها سفيان الثوري، جعل يده بعضها على بعض، أي راسب بعضهم على بعض وهم الجن، مسترق السمع من الجن بعضهم على بعض حتى يبلغ السماء الدنيا. فإذا سمع الملائكة كلام الله عز وجل وضربوا خضعانا بأجنحتهم وأخذت منهم رجفة ثم أفاقوا، قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق. فربما استرقها مسترق السمع، وهذا في كلام الله الكوني، ويحتمل أيضا أنه يتناول الكلام الشرعي فيسمعها، فيسمع الكلمة فيلقيها على من تحته، كل ما كل جني على من تحته ومن تحته على الذي يليه إلى أن يبلغ الأرض، فيطير بها الجن في الأرض يركض إلى قرينه من الإنس وهم الكهان والدجال وهم الدجالون والعرافون. فربما أدركه الشهاب فاحترق قبل أن يصل إلى قرينه من الإنس من الكهان، وربما أدركه الشهاب لم يدركه الشهاب فوصل إلى هذا الكاهن أو الساحر. وهنا مسألة، هل الرمي بالشهب كان خاصا قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام أو أنه عام؟ قولان شهيران لأهل العلم أظهرهما أن الرمي بالشهب كان قبل بعثته عليه السلام وبعدها، لكنه ازداد قبل بعثته، ازداد الرمي بالشهب قبل بعثته، كما أخبر سبحانه أنه خلق النجوم رجوما للشياطين، إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان ماد، لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصل. فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها فاحترق. والشهب نوعان، شهب ترمى بها الجن مسترقة في السمع، وشهب إنما هي من القضاء الكوني الأجرام التي تسقط، فليس كل شهاب يرمى هو لرمي جني، وإنما منها شهب جعلها الله جل وعلا في طبيعة خلق هذا الكون، أنه ما قارب الغلاف الجوي فمن الأجرام السماوية أنه يحترق قبل أن يصل إلى الأرض، فجعل الغلاف الجوي فيها على هذه الأرض سببا لدوام الحياة فيها وحفظها من ضد ذلك. وربما ألقاها قبل أن يدركه أي الشهاب، فيكذب معها أي الساحر والكاهن، والكاهن هو الذي يخبر بالمغيبات سواء في المستقبل أو المغيب عنك أنت يا أيها الشاهد، أو يخبر بما في الضمائر. بعض الكهان يقول علمت اللي بنفسك أن تفكر في كذا وكذا، وهذا كله يا أخواني ما أخبر في المستقبل أو ما أخبر به عن الغائب كالمسروقات سيارات ولا أثاث ولا حلي ولا غيره، أو ما أخبر في الضمير ما أضمره الإنسان، كل ذلك من الشيطان، لأن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم كما في الصحيحين، أي من عروقه، وكما في الصحيحين من حديث أبي سعيد لما خرج النبي عليه الصلاة والسلام إلى الدجال وتخبأ له خلف جذع النخل، فرأت أم الدجال رسول الله صلى الله عليه وسلم والدجال عليه كساء قد تغطى به لأن الجن يأتونه، فقالت إيه صائف انظر محمدا، فكشف الكساء فخرج عليه النبي عليه الصلاة والسلام فقال ما ترى؟ قال أرى عرشا على الماء، قال صلى الله عليه وسلم ذلك عرش إبليس، قال ما يأتي؟ قال يأتيني صادق وكاذب، ثم قال له عليه الصلاة والسلام هذا هو الشاهد قد خبأت لك خبيئا، أي أسرت في نفسي شيئا. فقال ابن صياد الدخ، يعني ألقاها الشيطان في قلبه لكنه ما أتمها، إنما أخذ أول كلمة منها، أول أحرف منها، والنبي صلى الله عليه وسلم قد خبأ له صرف الدخان، عندئذ قال صلى الله عليه وسلم اخس عدو والله فلن تعدو قدرك. وهذا الجواب جواب سديد يصلح أن يجاب به من شابه هذا وأمثاله مما يبلي بها المسلمون الآن، خصوصا في هلبي وفي الخليج في السنين الأخيرة، يتصل متصل من نيجيريا ولا من مالي ولا من السنغال ولا من أوغندا ولا من غانا، يقول أنا الشيخ محي الدين ورأيتك في المنام أنه يفعل بك فعل، يعمل لك عمل. وكثير من الناس مريض القلب، ضعيف العلم، ضعيف العقل، يصدقه لأنه يأتيه بأمر عام يقع على هذا وعلى غيره، هم ولا غم ولا متزوج ومتنكد في حياته. هل رأيت متزوجا أو متزوجين ليس في حياته من أكد؟ ما يمكن. حتى أشرف بيت، بيت النبوة، ناله من ذلك نصيبه. فيأتيه بهذه الأمور العامة فيظن المسكين أنه صادق. ما الواجب تجاه هؤلاء؟ الواجب تجاه هؤلاء أن لا تتفاعل معهم، لا تتعاطى معهم. ولهم حيل، يتصل عليكم ويسكر السماعة لتتصل عليه أنت، فإن لم تتصل كرر عليك مرة وثنتين وثلاث، ولا أتاك من أرقام أخرى. فإذا قال لك هذا القول قل اخس عدو والله فلن تعدو قدرك، كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم مع من؟ مع ابن صياد. فهذا هو الكاهن الساحر الذي يتعاطى مع الجن فيعبدهم ويكفر بالله عز وجل. ولهم في أنواع كفرهم مظاهر عديدة لا تحصر، يجمعها قول الله جل وعلا وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. ولهذا لا يتأتى السحر للساحر إلا بكفره. ومن وسائل كفرهم ومظاهرها أن الساحر في تعلمه السحر يذبح للجن، تيس أسود أو ديك أسود أو غيره، ما يذكر اسم الله عليه، وذبحه للجن هذا شرك بالله، تخدمه الجن لذلك. أو أنه يكفر بأن يهين كلام الله. ولهذا من السحرة من وجد المصحف في كرسي حمامه أعزكم الله والحاضرين، ورفع الله جل وعلى قدر كلامه عن هؤلاء السقطة. من السحرة من ينفذ سحره إذا جلس على قطيفة يحشو فيها كلام الله، أو ربما يكتب الآيات اللي يسمونها الناس العزايم، آية الكرسي والفاتحة، يكتبها بالنجاسات، إما بالخراءة المائعة أو بدم الحيض والنفاس النجس، ليهين كلام الله فتخدمه الجن وتحقق له مراده، ويظن الأبله الساذج أنه راقي أو أنه يقرأ أو أنه يعلمهم أو يرقيهم بكلام الله، وهو في الحقيقة يهين كلام الله. فيخبرهم الساحر والكاهن بأمر تلقاه عن مسترق السمع من الأمور المستقبلة، فيظن السذج والبله من الناس، قال شفت شلون، هذا ولي من أولياء الله، هذا من الصالحين، هذا عنده كشوفات وفيوضات، عنده مدد من الرحمن. ولهذا أما خبرنا قبل أنه يقع في عام 2002 أو في العام القادم أو في الشهر الفلاني يقع كذا وكذا وكذا، وقع كما أخبر، يقول النبي عليه الصلاة والسلام فيكذب معها 100 كذبة، أي يكذب كذبات كثيرة، لأن هذا من ألفاظ العقود، وألفاظ العقود في اللغة 20 30 70 90 100 1000 تأتي لبيان الكفرة. يكذب كذبات كثيرة لا يفطن لكذبه، وإنما يصدقه الناس بالصدقة الواحدة. والناس هنا المراد بهم العوام الطغام البلهاء الذين قل نصيبهم من العلم والإيمان، فيقال أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا كذا وكذا، فيصدق بتلك الكلمة التي سمعت من السماء، استرقها المسترق مما سمع من كلام الله عز وجل أنه يقع كذا أو يحصل هذا الأمر، فينطلي أمره وتنطلي شبهته على من لا يعرف الدين أو من لم يتحقق منه التحقيق الصحيح. الشاهد من هذا أن الله يتكلم سبحانه بكلام مسموع تسمعه الملائكة. يفسر هذا الحديث حديث النواس بن سمعان الذي رواه ابن أبي حاتم بإسناده، وإسناده فيه مقال لأنه معنعن، والإسناد المعنعن إذا كان من مدلس فإنه يدخل عند أهل العلم في دائرة الضعيف، لكن معنى هذا الحديث معنى صحيح يشهد له حديث أبي هريرة. يقول النواس بن سمعان رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله تعالى أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي يوحي بالأمر أي من الأمر الكوني، وقد يشمل الأمر الشرعي، أخذت السماوات منه رجفة أو قال رعدة شديدة خوفا من الله عز وجل. السماوات يعني هذه السماوات الجمادات وعمارها من العالم العلوي وهم الملائكة، فالملائكة هم عمار السماوات، ولهذا جاء في الحديث أطت السماء وحق لها أن تأط، ما فيها موضع أربعة أصابع إلا وملك يصلي وملك يسبح وملك يسجد، في بيان كثرتهم عليهم الصلاة والسلام. فإذا سمع ذلك أهل السماوات أي سمعوا كلام الله صعقوا وخروا لله سجدا، وهذا من تعظيمهم لصفات الله. ولهذا انظروا إلى هؤلاء العباد المكرمين الملائكة كيف موقفهم من صفات الله، سمعوا كلام الله فخروا لله سجدا تعظيما له. وقارنه بالبشر الذين سمعوا كلام الله وصاروا على أصناف، فمنهم من لم يبالي به، ومنهم من اتخذه وراءه ظهرية، ومن المؤمنين من سماعوا الغنى والشعر والسواليف والقيل والقال أهنأ على قلوبهم وعلى مسامعهم من كلام الله، أليس كذلك يا أخواني؟ وهذا يدل على مبلغ الضعف في ضعف الإيمان وضعف التوحيد وضعف الوازع في قلوبهم. فيكون أول من يرفع رأسه جبريل، وهو سيد الملائكة، سيد ملائكة السماء جبريل، فيكلمه الله من وحيه بما أراد. ثم يمر جبريل على الملائكة، كلما مر بسماء سأله ملائكتها ماذا قال ربنا يا جبريل، فيقول قال الحق، أي ما قال إلا حقا، ثم يقول لهم وهو العلي الكبير، فيقول كلهم مثل ما قال جبريل، فينتهي بجبريل الوحي إلى حيث أمره الله عز وجل. ففيه إثبات أن الله أن كلام الله مسموع وأنه بحرف ولا يشبه كلام البشر، وهذا رد على من؟ على المنحرفين من المعطلة، فالجهمية والمعتزلة قالوا إن كلام الله مخلوق كسائر مخلوقاته، فشابهوا بهذا قول المشركين كقول الوليد لما قال إن هذا إلا قول البشر، فأوعده الله بسقر، أوعد الله الوليد وأشباهه بسقر لما قال إن هذا إلا قول البشر. ولهذا كان اعتقاد أهل السنة أن كلام الله منه بدأ وإليه يعود بلا كيفية، قولا أي تكلم الله به قولا وأنزله على رسوله وحيا وصدقه المؤمن على ذلك حقا، وأيقنوا أنه كلام الله بالحقيقة لا يشبه كلام البشر، فمن سمعه فزعم أنه مخلوق فقد ذمه الله وعابه وأوعده بسقر. فلما أوعد الله بسقر لمن قال إن هذا إلا قول البشر، علمنا وأيقنا أنه قول خالق البشر ولا يشبه قول البشر. هذا هو اعتقاد الطحاوي في عقيدته المشهورة الطحاوية. وفيها الرد على من أيضا؟ على الفلاسفة الذين أنكروا أن يكون لله كلام، واعتبروا أن هذا الكلام هو خيالات تخيلها الرسول، كما أن الملائكة عند الفلاسفة خيالات لا حقيقة لها، وإنما هي تصورات وخيالات تخيلها النبي ثم خيلها للناس، وهذا نفي لكلام الله. وفيه رد على الأشاعرة والماتريدية، وإن كان مذهب الماتريدية أصرح قبحا من الأشاعرة، فصرحوا أن الذي معنا هو مخلوق ليس كلام الله حقيقة، والأشاعرة إنما تلبسوا فقالوا إن كلام الله معنى قائم بنفسه لم يسمعه جبريل منه، وإنما هذا المعنى عبر عنه بهذا القرآن الذي معنا. ولهذا رد عليهم شيخ الإسلام في كتابه الكبير التسعينية، وكذا له تسعينية رد على من قال بالنفساني 90 وجها بينت بطلانه، أعني كلام الحق ذا الوحداني. وحقيقة قول الأشاعر أن الذي معنا ليس هو حقيقة كلام الله، إنما حكاية أو عبارة عن كلام الله. ولهذا في أسانيد بعض القراء من المنتسبين إلى هذا المذهب المعطل الباطل مذهب الأشاعرة في هذه الصفة، تجد في إجازاتهم عن فلان عن فلان، عن أبي عبد الرحمن السلمي، عن زيد بن ثابت وأبي هريرة وأبي وعثمان رضي الله عنهم، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن جبريل، عن اللوح المحفوظ. لماذا؟ لأنه لا يصح في مذهبهم أن جبريل عليه السلام سمع القرآن من الله، وإنما أخذه من اللوح المحفوظ. والأثر الذي يروى عن ابن عباس في هذا أثر ضعيف، وإن كان نصره السيوطي فألف فيه رسالة، لكن رد عليه وفند قوله شيخ المشايخ الشيخ محمد بن إبراهيم في رسالة مطبوعة مشهورة. ومنهم من يقول، وهذا وجدناه في بعض الأسانيد أسانيد القراء، عن جبريل عن اللطيفة، واللطيفة شيء مثل الهوى، أو عن جبريل عن الهوى، لئلا يصرحوا بما يناقض مذهبهم من أن جبريل سمع الكلام من الله. وجبريل سمع الكلام القرآن من الله، كما سمع التوراة التي أنزلها على موسى من الله، وسمع الإنجيل على عيسى من الله، فأسمعه رسل الله عليهم الصلاة والسلام. ففي هذا إثبات صفة الكلام لله، وأن كلامه يسمع من غير تشبيه كلامه بكلام خلقه، نقول به بصفات الله لكن من غير المشابهة والمماثلة، كما قال جل وعلا في أول الشورى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نعم. فيه مسائل: الأولى تفسير الآية: حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم. والآية والآية قبلها الآيتان فيهما إبطال الشرك من العروق، لأنه نفى سبحانه أن يكون لهؤلاء المدعوين مع الله مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما له منهم من ظهير، ولا يملكون مثقال ذرة، وليس له منهم ظهير، ولا يملكون الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. نعم. الثانية: ما فيها من الحجة على إبطال الشرك خصوصا من تعلق على الصالحين، وهي الآية التي قيل إنها تقطع عروق شجرة الشرك من القلب. وهي الآية قبلها. نعم. الثالثة: والذين تدعون من دونه ما يملكون ما يم... الذي تدعون من دونه ها إن الذي تدعون من دونه ليس لهم مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما له منهم من ظهير ولا يملكون الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. نعم. الثالثة: تفسير قوله ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. نعم، أنه قال حقا، وهو ما سمعته الملائكة من كلام الله عز وجل، فخضعت لعظمة الله ولما سمعت من كلامه. بل غير الملائكة من الجماد، أخبرنا سبحانه في آخر الحشر: لو أنزل كلامه على جبل أصم جلد لتخشع، لرأيته خاشعا متصدعا. من أين؟ من خشية الله، تعظيما لله عز وجل. فالملائكة ولهم قلوب، هذا شأنهم، والجماد الذي لا قلب له هذا شأنه. فكان بهذا معاند الإنس والجن أشد قلوبا وقساوة من الجبال الصم الصلدة، لأن الجبال إذا نزل عليها الماء خرقها، وهذه القلوب تسمع كلام الله ليلا ونهارا ولا تتأثر ولا تخشع ولا تعظم الله فتوحده سبحانه. ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. الرابعة: سبب سؤالهم عن ذلك. سبب سؤالهم ما أصابهم من الفزع والخشية والخضوع لكلامه سبحانه. نعم. الخامسة: أن جبريل هو الذي يجيبهم بعد ذلك بقوله قال كذا وكذا. وفيه أن جبريل سيد الملائكة الذي يبلغهم وحي الله كما يبلغ رسل الله في أرضه وحيه. نعم. السادسة: ذكر أن أول من يرفع رأسه جبريل. في حديث النواس بن سمعان أن أول من يرفع رأسه بعد الفزع والرجفة والخضعان هو جبريل عليه السلام، وفيه إثبات أن الملائكة لها أجنحة، ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله، والملائكة أجنحتها متفاوتة. قال الله جل وعلا: الحمد لله، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع يزيد في الخلق ما يشاء. ولهذا جاء في وصف جبريل أن له كم جناح؟ 600 جناح عليه الصلاة والسلام. نعم. السابعة: أن يقول لأهل السماوات كلهم لأنهم يسألونه. نعم، أن هذا يصيب أهل السماوات كلهم من السماء السابعة إلى السماء الدنيا، ولهذا مسترق السمع لا يبلغ السماء السابعة وإنما حده السماء الدنيا إذا استرق السمع. نعم. الثامنة: أن الغشي يعم أهل السماوات كلهم. لا إله إلا الله. نعم. نعم. التاسعة: ارتجاف السماوات لكلام الله تعالى. أخذت السماوات منه رجفة، والسماوات هي هذه المخلوقة وعمارها، ولعل ارتجاف السماء من ارتجاف عمارها لكثرتهم، حتى إنهم إذا ارتجف العمار وهم الملائكة ارتجفت بارتجافهم السماوات، فهذا من التلازم. نعم. العاشرة: أن جبريل هو الذي ينتهي بالوحي إلى حيث أمره الله. وهذا كما قال جل وعلا في آخر الشعراء: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وفي قوله جل وعلا في آية التكوير: إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين. طيب، ما مناسبة إضافة القرآن قولا لجبريل في آية التكوير؟ إنه أي القرآن لقول رسول كريم ذي قوة وهو جبريل، وفي آية الحاقة أضافه لمن؟ إلى قول النبي عليه الصلاة والسلام في آخرها أو آخرها: إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر. إضافة القرآن مرة إلى جبريل التكوير ومرة إلى محمد عليه الصلاة والسلام من إضافة البيان والتبليغ لا إضافة الإنشاء، ليست إضافة إيش؟ إنشاء، وإنما إضافة بيان وإضافة تبليغ. نعم. الحادية عشرة: ذكر استراق الشياطين. وهذا ظاهر في حديث النواس وحديث أبي هريرة. أي نعم. الثانية عشرة: صفة ركوب بعضهم بعضا، كما فسرها سفيان أنه بدد بين أصابع هكذا بعضها على بعض هكذا، وقيل هكذا، هذا وجه ثاني، أن بعضها على بعض كهكذا كشأن الأصابع ممدودة بعضها فوق بعض. نعم. الثالثة عشرة: إرسال الشهب. نعم. الرابعة عشرة: أنه تارة يدركه الشهاب قبل أن يلقيها، وتارة يلقيها في أذن وليه من الإنس قبل أن يدركه. وسماه وليه، وهو قرينه الذي استعان به على باطله. شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون، فهو وليه لما بينهما من الموالاة، وإن كانت الموالاة لأمر دنيوي لكنها موالاة فاسدة، ما أسرع ما يتبرأ بعضهم من بعض، وهذا في الدار الآخرة. نعم. الخامسة عشرة: كون الكاهن يصدق بعض الأحيان. نعم، كون الكاهن يصدق بعض الأحيان، يأتي بشيء صادق. الكهان وأشباه الكهان، من أشباه الكهان الآن من؟ بعض الرقاة. من أشباه الكهان بعض المعبرين، يقول يحصل في يوم كذا وفي شهر كذا من عام كذا كذا وكذا، هذه كهانة، وإن لم يكن هو مشتهر بالكهانة، لكن هذا الإخبار بالمغيبات المحددة هذا ضرب من ضروب الكهانة. ولكن للأسف هؤلاء يسرون عند الناس ويشيعون بينهم ولا يشعر بهم إلا أهل العلم فيفطنون لباطله، والسبب غربة الدين وقلة العناية بتوحيد رب العالمين، وهذا مما يحتم يا أيها الفضلاء العناية بأمر التوحيد وتدريسه وتكراره وبيانه وتفصيله للناس في كل زمان، لأنهم أحوج ما يكون إليه، لأن فيه صلاح قلوبهم وصلاح أعمالهم مما يناقض حق الله عز وجل. نعم. 16 كونه يكذب معها 100 كذبة، وهذا دليل على أن الكهان والسحرة وأمثالهم كذبة، كذابون دجالون، وإن أخبروا أحيانا بصدق، وهذا بنص حديث أبي هريرة، حديث الدجال قال عليه السلام اخصى عدو الله فلن تعدو قدرك، وهو أخبر بأمر حق ولا باطل؟ أخبر بحق، لما قال هو الدخ قال اخشى عدو والله فلن تعدو قدره، لأنه العبرة بمجمل حاله وهو الكذب، لا بصدقة أو صدقتين صدق بها. بعض الناس يقول هؤلاء يصلون معنا، السحرة يصلون معنا، أو السحرة يقولون لا إله إلا الله، أو السحرة عباد بالليل، كونه عنده عبادة أو عنده ما يظهر من الإسلام ناقضه الذي ارتكبه يبطل هذا كله. وإلا فالمشركين الأوائل كانوا يصلون ويصومون ويحجون ويعظمون بيت الله، وما نفعهم ذلك لما أشركوا مع الله ولما كفروا، لأن الشرك محبط للعمل. افطن لهذا يا أيها المؤمن، تنحل عندك كثير من الشبه، وهذا ما قرره المصنف في كشف الشبهات. تجد من هؤلاء من يقول لا إله إلا الله، عباد القبور والذابحين لها والنذرين لها، يقولون لا إله إلا الله، وربما أهل من أهل القرآن يقرؤون القرآن بالروايات، وربما من العلماء، لكن هذا ما ينفعهم، لأنهم قالوا بأسنتهم ما خالفوه باعتقادهم وأعمالهم. نعم. 17 أنه لم يصدق كذبه إلا بتلك الكلمة التي سمعت من السماء. أن الصدقة التي أورثت من هذا الكاهن إنما كانت بسبب من السماء، ما هو بسببه ولا بجوده ولا بحرصه ولا بذكائه، وإنما بمدد من السماء دله عليه قرينه الجني. نعم. وهذا قد يقول قائل لماذا ربي عز وجل ما أحرقهم كلهم قبل أن يصلوا إلى هؤلاء فيضلوا عباد الله؟ نقول هذا من محض الابتلاء الذي يبتلي به سبحانه الناس، ليرى سبحانه أيقيم على إيمانهم وتوحيدهم أم ينحل وينحرف عنه. نعم. 18 قبول النفوس للباطل، كيف يتعلقون بواحدة ولا يعتبرون بمئة؟ وهذه المسألة 18 تدل على فقه المصنف رحمه الله، كيف أن الناس، وهذه الفائدة ترى فائدة نفسية ربما لا يتكلم بها إلا المتخصص في النفس وعلم النفس، يقول قبول النفوس للباطل، ما دليل ذلك؟ أن الناس فطنوا إلى هذه الصدقة الواحدة ولم يفطنوا إلى 100 كذبة، لأن نفوسهم متهيئة للباطل بسبب ماذا؟ اجتيال شياطين الإنس والجن. وهذا كما في الحديث الصحيح يقول الله عز وجل خلقت عبادي حنفا فاجتالتهم الشياطين، أي صرفتهم وحرفتهم عن توحيد الله، عن الحنيفية السمحة. نعم. 19 كونهم يلقي بعضهم إلى بعض تلك الكلمة ويحفظونها ويستدلون بها. نعم. وهذا كما يكون من جني إلى إنسي، قد يكون من إنسي إلى إنسي، من كاهن أعظم إلى كاهن أصغر، أو يكون من جني إلى جني كما يكون من المسترق بعضه فوق بعض. نعم. 20 إثبات الصفات خلافا للأشعرية المعطلة. إثبات الصفات أن الله يتكلم وأن كلامه مسموع، سمعته الملائكة وسمعه جبريل، كما سمعه موسى لما كلمه، وكما سمعه محمد عليهما الصلاة والسلام لما كلمه، وكما سمعه عبد الله بن حرام لما كلمه كفاحا، والحديث في الصحيحين. خلافا للمعطلة أي من عطلوا الله عن صفاته، أي أفرغوا الله عن صفاته كلها أو عن بعضها، لأن التعطيل الإفراغ كما في قوله جل وعلا في آية الحج وبئر معطلة وقصر مشيد. وش البئر المعطلة؟ اللي ما فيها ماء ولا عليها دلو، لأن إذا كان ما فيها ماء ما عليها دلو، يابسة معطلة. ولهذا الناس في كلامهم إذا شاف الرجال اللي ما فيه خير قالوا هذه بئر ما عليها دلو، لماذا؟ ما ينتفع بها، أي معطلة. والتعطيل إفراغ الشيء عن معناه أو عن صفاته أو عن كمالاته. وقال خلافا للأشعرية نص عليهم لأن شررهم وأثرهم قد عم البلاد أكثر من المعتزلة وأكثر من الجهمية لأنهم الأكثر الأشهر، فنص عليهم الشيخ وهذا من فقه، وهم منتشرون في زمانه بل وحتى في هذا الزمان ترعاهم جامعات ومراكز ومشيخات تواردوها عن أسلافهم ظنوا أن هذا هو الحق وأن ما سواه باطل، ولله الأمر من قبل ومن بعد. نعم. الحادية والعشرون أو الحادية والعشرون التصريح بأن تلك الرجفة والغشي كان خوفا من الله عز وجل، وهذا من أثر إيمانهم بصفات الله في تعظيم الله عز وجل، خضعوا لكلامه سبحانه. بعض الناس يا أخواني إذا صدر مرسوم من الملك ولا من الرئيس يستجمع قواه في سمعه وبصره إليه، ولو يقرأ الآية ما يهمه، لو تقرأ عليه الآية من القرآن ما يهمه، ولا يستجمع لها ما يستجمع لكلام البشر، وهذا من علامات النقص في التوحيد والتعظيم الناشئ لصفات الله عز وجل. نعم. ثانية والعشرون أنهم يخرون لله سجدا. إذن تعظيمهم لله في أفعالهم وفي أقوالهم، في أفعالهم يخرون سجدا وتأخذهم الرجفة والغشي، وفي أقوالهم ماذا قال ربكم فيجيب بعضهم بعضا، قال الحق وهو العلي الكبير سبحانه لا إله إلا هو، ما قدرناه حق قدره ولا عظمناه حق تعظيمه. نعم. باب الشفاعة وقول الله تعالى وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع، وقوله قل لله الشفاعة جميعا. نعم. لما ذكر هذا الباب المتعلق بصفات الله وتعظيمه وأن الإيمان بصفات الله يفضي إلى تعظيم الله، وأعظم تعظيم الله إفراده بالعبادة وحده، عطف مرة ثانية على نوع شهير من أنواع الشرك، وهو الشرك باعتقاد أن الشفعاء أن الصالحين والمعبودين من دون الله أنهم شفعاء إلى الله، فترجم عليه بهذه الترجمة المجملة باب الشفاعة، ولم يفصلها، لأن الشفاعة في القرآن نوعان، شفاعة مثبتة وشفاعة منفية، فالشفاعة المنفية كل شفاعة فيها شرك أو إلى شرك فهي منفية، أن فيها شرك بالله أو لنفع المشرك فهذه الشفاعة منفية، والشفاعة المثبتة ما أثبتها الله عز وجل لأوليائه بشروطها، وقول الله عز وجل في الأنعام وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم، أنذر به أي بالقرآن، من إذا سمعه خاف ورهب وعظم صاحب الكلام بتعظيمه كلامه، أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي أي معبود، فالولي هنا المعبود ولا شفيع، وهذه نفي الشفاعة عن آلهة المشركين ومعظميهم سواء كانوا ملائكة، لأن من المشركين من عبد الملائكة، أو كانوا أنبياء ورسل، ومنهم من عبد الأنبياء والرسل كمن عبدوا موسى وعيسى ومحمدا عليهم الصلاة والسلام، أو عبدوا صالحين إما من آل البيت كالحسين وعلي وزين العابدين وابنه محمد الباقر وابن ابنه جعفر بن محمد الصادق وابن ابنه موسى بن جعفر الكاظم، أو كان المعبودين من الصحابة كمن عبدوا خالد بن الوليد أو النعمان ابن مقرن في معرة النعمان أو قبر معاذ أو غيره، أو عبدوا من دونهم كمن عبد البدوي أو الحضري أو الهواري أو بلسمر أو البرعي أو غيرهم ممن عمت وطمت بلدان المسلمين في مقاماتهم وعتباتهم وقبورهم وأضرحتهم، يعني أن هؤلاء لا تنفع شفاعتهم، لأن هؤلاء المؤمنين الموحدين ليس لهم شفيع إلا الله عز وجل ينالون ويطلبون شفاعته، وأصل الشفاعة من التثنية ضد الفردانية والفرد والوتر، لأن الشفيع يحتاج إلى من يعينه في جلب منفعة أو دفع مضرة، ثاني أو ثالث أو رابع، ولهذا سميت شفاعة. قال تعالى قل لله الشفاعة جميعا آية الزمر. قل لله لام الملك ولام الاختصاص، فالله يملك جميع الشفاعة وهو يختص بها سبحانه وتعالى، ولهذا يمنحها لمن يشاء بشرطيها الآتيين. وأما أن تطلب الشفاعة من غير مالكها فهذا خبل في العقل وجحود في الواقع، تطلب الشيء من غير مالكه. إنسان عنده أرض ولا عنده زرع، هل من العقل تطلب هذا الأرض أو الزرع أو الثمر من الذي ما يملكها؟ كل الناس هذا مهبول، وإنما يطلب الشيء من مالكه، وكذلك الشفاعة تطلب ممن يملكها سبحانه. نعم. وقوله من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. نعم، هذه آية، هذا قطعة وجزء من آية الكرسي. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، أي لا أحد يشفع عند الله إلا بإذنه. وهذا فيه التنبيه على أحد شرطي الشفاعة، أنه لا يشفع الشافع عند الله إلا بإذنه، وبهذا تفترق الشفاعة عند الله عن الشفاعة عند أهل الدنيا وعند المخلوقين. فالمخلوقين يشفع عندهم بغير إذنهم، قد لا يأذن وقد لا يرضى، لكن ربنا جل وعلا لا يمكن أن يشفع شافع عنده إلا إذا أذن له. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام في الشفاعة العظمى، وهي المقام المحمود، يوم يتنصل عنها آدم ثم نوح ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى عليهم الصلاة والسلام، فيقول عيسى اذهب إلى محمد عبد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، هل يذهب يشفع مباشرة؟ أبدا، وإنما يذهب عليه الصلاة والسلام فيخر ساجدا تعظيما وعبودية لله تحت العرش، فيفتح الله عليه أنواعا من محامده، أي من الثناء عليه ووصفه بالأوصاف الكاملة لم يكن قد فتحها عليه في الدنيا، حتى يأتي الإذن بعد ذلك، يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطى واشفع تشفع. جاء الإذن من الله له بالشفاعة عليه الصلاة والسلام، وهذا المقام المحمود الذي يغبطه عليه الأولون والآخرون. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. المقام المحمود هو مقام الشفاعة العظمى في قول عامة السلف رحمهم الله. نعم. وقوله وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. آية النجم جمعت شرطي الشفاعة. وكم من ملك، كم هذه الخبرية التي تفيد عند أهل العلم التكثير، أي ملائكة كثيرون، ونص على الملك بفتح اللام غير الملك بكسرها، فالملك هم الملائكة السماء مفردها من الألوكة وهي الرسالة، ونص على هؤلاء لأنهم أجل شأنا من ملوك الدنيا مهما عظم ملك أهل الدنيا. وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا، أي لا تنفع، قد يشفع لك لا تنفع شفاعته، مع أنهم لا يشفعون عليهم السلام إلا بإذن الله. إلا وشيئا نكرة في هذا السياق فتعم كل شيء، حقر أو عظم، دق أو جل، إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء بالشفاعة ويرضى، فالإذن للشافع والرضا عن من؟ عن المشفوع له. ولهذا لا يرضى الله شفاعة عن الكفار، لأنه لم يرضى قولهم ولا اعتقادهم، ولهذا قال سبحانه فما تنفعهم شفاعة الشافعين. لاحظوا، قال فما تنفعهم، قد يشفع فيهم لكن ما تنفعهم الشفاعة كما سيأتي إن شاء الله. إذن الشفاعة لها شرطان، الشفاعة عند الله مالك الشفاعة لا تنفع عنده إلا بشرطين، أن يأذن للشافع بالشفاعة، الشرط الثاني أن يرضى عن المشفوع له، أن يرضى عن المشفوع له. ولهذا لا يرضى سبحانه أن يشفع إلا عن المؤمنين وإن كانوا أهل ذنوب وخطايا وكبائر، لكن ما دام معهم وصف وأصل الإيمان. نعم. وقوله قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، الآيتين. نعم، هذه الآية والتي بعدها التي مر ذكر التنويه عنها في الباب السابق، آية سورة سبأ: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه. الذين زعمتم، هل الذين اسم موصول يشمل عموم من دعوا من دون الله، من أحجار أو أشجار أو شموس أو أقمار أو قبور أو جمادات أو صالحين أو ملائكة أو أنبياء. قل ادعوا الذين زعمتم من دونه، كل من زعمتم. والزعم إنما يطلق للظن الكاذب، من اعتقدتم أن فيهم نفع أو ضر أو أن لهم شفاعة، الذين زعمتم من دونه، من دون الله، لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. إذن هؤلاء المدعوين المعبودين أيا كانت أجناسهم أو أحوالهم، ليس لهم ملك مثقال ذرة. والذرة العلماء رحمهم الله اختلفوا فيها، فقيل الذرة هي النملة الصغيرة، وقيل الذرة هي النملة الكبيرة اللي يسمونها الناس قعرة، وقيل الذرة هي الخردلة، وهي الهباءة التي تكون في شعاع الشمس عند شروقها إذا دخلت إلى البيوت أو الحجرات من النوافذ، تشوفون هباءة، أن هذه هي الذرة. فالذرة شيء حقير صغير جدا، ليس لهؤلاء المدعوين مع الله ملك مثقال ذرة. إذن إذا كانوا لا يملكون لا يستحقون العبادة، وهذا فيه الدلالة على فردانية الله بملكه، على ربوبيته بملكه. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك. ليس لهم في هذه السماوات أو في الأراضين مع الله شرك، أي ملك، ليس شركا لله لا في الخلق لا في الملك. فنفى الملك ونفى الشرك، ثم نفى الثالثة: وما له منهم من ظهير. والظهير هو المعين العوين، ليس لله عز وجل من هؤلاء المدعوين من دونه معين في هذه السماوات وفي الأرض. كما قال جل وعلا: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثله، أي القرآن، لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، أي معينا. نفى الملك ونفى الشرك الاشتراك في السماوات أو في الأرض أو في شيء منها، ونفى الإعانة، قال: ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن. هذا النفي الرابع. الشفاعة لا تنفع عند الله إلا لمن أذن له الله عز وجل، بخلاف ملوك الدنيا ومعظميهم ورؤسائهم وشيوخهم، فقد يشفع عندهم بغير إذنه، لكن الله عز وجل لا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. فإذا كان هذه الأربع منفية، قال الشيخ: فقلعت هذه الآية الشرك من عروقه. ثم قال: حتى إذا تنفع عنده إلا لمن أذن له، هذا شرط الإذن، حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا: ماذا قال ربكم؟ نعم. قال أبو العباس: نفى الله عما سواه كل ما يتعلق به المشركون، فنفى أن يكون لغيره ملك أو قسط منه. أو نفى أن يكون أبو العباس منه أبو العباس هو شيخ الإسلام أحمد ابن عبد الحليم ابن عبد السلام ابن تيمية الحراني، وأبو العباس كنيته، وإلا هو ما تزوج حتى يأتيه ولد. وفيه استحباب التكني، وأن يكن الإنسان ويكني نفسه ويكني ولده، وهذه سنة من السنن التي كانت شهيرة لكن خفت الآن عند الناس، أعني التكني. ولهذا لما لم يتكنوا سبقتهم ماذا؟ الألقاب: الطويل، القصير، الأعرج، الأعمى، الخبل، الذكي وأشباهها. وفي أثر عن ابن عمر رضي الله عنه قال: كنوا أولادكم قبل أن تسبقهم أو تلحقهم الألقاب. نعم. واللقب عند أهل اللغة ما أشعر بمدح أو بذم، أما الكنية ما سبق بأب أو أم أو ابن، هذه من الكنى. أبو العباس ابن تيمية يفسر الآية يقول: نفى الله عما سواه كل ما يتعلق به المشركون. فالمشركون قد يتعلق بأن هذا ينفع أو يملك أو له شرك أو أنه معين يعين الله عز وجل وسيط إليه، أو أنه يملك عند الله، وهذا عامة شبه المشركين الآن، مشركي أهل الزمان في الأولياء والصالحين، عامة ما عندهم أن هؤلاء شفعاء يشفعون عند الله، لهم قدر عند الله، فنحن ندعوهم ليقربونا إلى الله، لينفعونا عند الله، وسائط بيننا وبين الله. يقول: نفى أن يكون لغيره، أي لغير الله، ملك أو قسط منه، في قوله سبحانه: وما لهم فيهما من شرك، أو يكون عونا لله، وما له منهم من ظهير، ولم يبق إلا الشفاعة، فنفاها سبحانه أن لا تنفع عنده إلا لمن أذن له. نعم، ولم يبق إلا الشفاعة، فبين أنها لا تنفع إلا لمن أذن له الرب، كما قال تعالى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. فهذه الشفاعة التي يظنها المشركون هي منتفية يوم القيامة كما نفاها القرآن. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتي فيسجد لربه ويحمده، لا يبدأ بالشفاعة أولا، ثم يقال له: ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطى واشفع تشفع. اللهم صل وسلم عليه. ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، هذا الشرط الثاني، رضاه عن المشفوع، المشفوع له، فلا يشفعون إلا لمن يرضاه سبحانه، وهذا سيأتي الآن. لكن ما هي الشفاعة التي ظنها المشركون أو يظنها المشركون؟ معنى قول الشيخ: فهذه الشفاعة التي يظنها، أي يعتقدها، لأن الظن يأتي أحيانا بمعنى الاعتقاد، ويأتي بمعنى الاعتقاد الفاسد. فهذه هي الشفاعة التي يظنها المشركون، أي نافعة لهم، وهي لا تنفعهم، لأنهم حتى من أشركوا بهم لا يشفعون عند الله إلا بإذنه. نعم. وقال له أبو هريرة: من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله؟ أبو هريرة رضي الله تعالى عنه. الصحابة يترضى عنهم لو لم يكتب ذلك، وهذا بعض حقهم على المسلمين. وأنا أذكر أن شيخنا رحمه الله الشيخ بن باز في القراءة عليه، إذا لم يترضى القارئ على الصحابة رده حتى يترضى عليهم، كما أنه إذا مر ذكر النبي عليه الصلاة والسلام ولم يصلي ويسلم عليه نبهه، قال: نعم نعم، حتى يرجع ويصلي ويسلم عليه صلى الله عليه وسلم. نعم. وقال له أبو هريرة رضي الله تعالى عنه: من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله؟ قال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، فتلك الشفاعة لأهل الإخلاص بإذن الله. إذن من الذين يرضى الله عنهم؟ الموحدون، أهل لا إله إلا الله، كما في الحديث الذي رواه البخاري وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم: من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال: من قال لا إله إلا الله، بشرط إيش؟ خالصا من قلبه، ما هو قالها بلسانه من غير تيقن أو تحقيق أو صدق في القلب، وإنما يقولها معتقدا لها حتى لو كانت له ذنوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم شفاعته ادخرها يوم القيامة لأهل الكبائر من أمته، لكن أهل لا إله إلا الله، وهؤلاء الذين يرضى الله عز وجل أن يشفع لهم. نعم. فتلك الشفاعة لأهل الإخلاص بإذن الله، ولا تكون لمن أشرك بالله. وحقيقته أن الله سبحانه، وحقيقتها، ما حقيقة الشفاعة؟ هذا كلام شيخ الإسلام. حقيقة الشفاعة هي تفضل من الله، لأن الله مالكها والمختص بها. قل لله الشفاعة جميعا، إذن يتفضل بها سبحانه لمن شاء من خلقه. ملوك الدنيا يشفع عندهم من وراء خشومهم، أليس كذلك؟ أما الله لا يشفع عنده إلا بإذنه، وهي لما كانت ملكا له ليس الله بحاجة إلى عباده أن يشفعوا عنده، لكنه يتفضل ويعلي قدر الشافع فيأذن له بالشفاعة، ويتحنن على المشفوع له بأن يشفع له عباده وأوليائه. لماذا؟ لتكون الشفاعة سببا لنيلهم رحمات الله عز وجل. إذن في كلا الأمرين هي تفضل من الله على الشافع عندما يشفع، وتفضل من الله لهذا المشفوع له. نسأل الله عز وجل عظيم إفضاله وكريم نواله. نعم. وحقيقتها أن الله سبحانه هو الذي يتفضل على أهل الإخلاص فيغفر لهم بواسطة دعاء من أذن له أن يشفع ليكرمه وينال المقام المحمود. وهذا هو الشافع، وأعلى المقامات المحمودة مقام نبينا عليه الصلاة والسلام في مقام الشفاعة العظمى، فتفضل الله عليه بذلك لينال هذه الرتبة. متى؟ لما بذل أسبابها في الدنيا في توحيد الله، في صلاته ربه في جوف الليل ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. نعم. فالشفاعة التي نفاها القرآن ما كان فيها شرك، ولهذا أثبت الشفاعة بإذنه في مواضع، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أنها لا تكون إلا لأهل التوحيد والإخلاص، انتهى كلامه رحمه الله. نعم. وهذا كلام متين، وهو خلاصة هذا الباب، أن الشفاعة نوعان: شفاعة منفية وهي كل شفاعة فيها شرك أو سبب لنفع المشركين فلا تنفعهم. شفاعة الشرك ما كان يقع فيه عامة المشركين، من دعوا هبل واللات والعزى، من دعوا عبد القادر والحسين ومحمدا، ومن دعوا ضريحا ومقاما وقبرا وشمسا وحجرا، إنما أرادوا أن يدركوا منها ويحصلوا شفاعتها إلى الله. ولهذا سماها الله في القرآن، سمى الآلهة المعبودات شفعاء، وسماها أولياء لأن هذا ناتج من اعتقادهم بهم أنهم يشفعون عند الله، وأنهم ماذا؟ أولياء، وسائط بينه وبين الله. والشفاعة المنفية أيضا هي الشفاعة للمشركين. إذن شفاعة أهل الشرك في الدنيا والشفاعة لنفع المشركين منفية أيضا، كما قال جل وعلا: فما تنفعهم شفاعة الشافعين. قد يشفع لهم كما سيأتي، لكن ما تنفع الشفاعة. والشفاعة المثبتة ما تحقق فيها الشرطان: إذن الله للشافع فلا يشفع إلا بإذن الله لكمال ملكه وعظمته وعوى إلهيته، ولا يشفع إلا لمن يرتضيهم سبحانه ويرضى لهم قولهم وفعلهم واعتقادهم، وهم أهل التوحيد، أهل الإيمان، أهل لا إله إلا الله. والشفاعات يوم القيامة ستة أنواع، ومنهم من يجعلها ثمانية. النوع الأول الشفاعة العظمى، وهي شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام إلى الله ليجيء لفصل القضاء. قد يقول قائل: قد هذه الشفاعة انتفع منها الكفار، لأنها تعم المسلم والكافر ليخلصهم الله من ذلك الموقف. نقول: لا ينتفع بها الكافر، لأنه يسير فيها إلى ماذا؟ إلى حتفه وإلى عذابه، فلا ينتفع بها، وإنما ينتفع بها من؟ المؤمن، والمؤمنون يخلصوا من ذلك الموقف، وهي خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام. الشفاعة الثانية، وأنا أخص الشفاعة الخاصة به عليه الصلاة والسلام ثم نعود إلى بقيتها، شفاعته صلى الله عليه وسلم لأهل الجنة أن يدخلوها. ولهذا أول من يشفع في دخول الجنة بعد أن يجتمعوا على أبوابها فيأخذ بحلقة الباب ويشفع لربه بدخولها هو نبيكم صلى الله عليه وسلم. الشفاعة الثالثة شفاعته في عمه أبي طالب خاصة، وفيها حديث العباس عند مسلم رضي الله عنه قال: يا رسول الله، أبو طالب هل نفحته بشيء؟ فإنه فعل وفعل. وبالفعل أبو طالب حدب ظهره على النبي عليه الصلاة والسلام 43 سنة، من عمر النبي صلى الله عليه وسلم 7 سنين إلى أن مات أبو طالب والنبي له 50 سنة، وهو قد حدب عليه ظهره، فلم ينل منه الكفار منالهم ومرادهم حتى مات أبو طالب وهو مشرك، وهو الذي قال بشعره قول الإيمان لكنه أبى أن يقول لا إله إلا الله، فدل إباؤه على عدم إيقانه في قلبه ولم ينفعه ذلك. ألم يقل: وأبيض يستسقى الغمام بوجهه، ثمال اليتامى عصمة للأرامل، تلود به الهلاك من آل هاشم، فهم في رحمة عنده وفواضل، حليم رشيد عادل غير طائش، يوالي إلها ليس عنه بغافل، فوالله لولا أن أجيء بسبة تجر على أشياخنا في المحافل لكنا اتبعناه على كل حالة من الدهر طرا غير قول التخاذل. وهو القائل لقد علموا أن ابننا لا مكذب لدينا ولا يعنى بقول الأباطل. وهو القائل ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا. فاصدع بأمرك ما عليك غضاضة وأبشر وقر بذاك منا عيونا. ما نفعه ذلك كله لأنه ما قال لا إله إلا الله، وإنما أبى أن يقول لا إله إلا الله. ومع ذلك يشفع فيه النبي عليه الصلاة والسلام شفاعة خاصة أذن له الله بها، لكنها ما تنفع أبا طالب لأنه مشرك، فيرفع من درك النار فيوضع في ضحضاح من نار. ما هو الضحضاح؟ الفلاليح يعرفونه يا أخواني، الماء لا منه أجري من الساقية أو في الحيالة، يعرفون الحيالة؟ الحوض يبلغ ماذا؟ الكعب أو دون الكعب، وهو يمشي، هذا يسمى ضحضاح. لكن يوضع هذا في ضحضاح من نار، في رواية يلبسون أعلاني من نار، يغلي منهما دماغه، يظن أنه أقل، يظن أنه أشد أهل النار عذابا وهو في الحقيقة أقلهم عذابا. هل نفعته الشفاعة؟ لم تنفعه، وهي خصوصية خص الله جل وعلا بها رسوله صلى الله عليه وسلم. الشفاعة الرابعة شفاعته عليه الصلاة والسلام في أقوام أمر بهم إلى النار من أهل الذنوب والكبائر فيشفع فيهم فلا يدخلوها، وهذه مشتركة بينه وبين غيره من الصالحين والأنبياء والملائكة والأعمال الصالحة. النوع الخامس شفاعته في أقوام دخلوا النار من أهل الذنوب فيشفع فيهم عليه الصلاة والسلام، وهذه الذي جاء فيها حديث أنس في الصحيحين أن الله يحد له أربعة حدود، يعني أربعة مقامات. المقام الأول أخرج من النار من في قلبه مثقال ذرة من خردل من لا إله إلا الله من إيمان. الحد الثاني أخرج من في قلبه من النار أدنى مثقال حبة من خردل من إيمان. الحد الثالث أخرج من في قلبه أدنى مثقال حبة من خردل. الحد الرابع أخرج من في قلبه أدنى مثقال حبة من خردل من إيمان، وهذه لمن دخل النار من أهل الكبائر لكن عنده إيمان وإن ضعف جدا، وهي مشتركة بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين غيره. الشفاعة السادسة شفاعته في ترفيع درجات أهل الجنة، والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء، وهي للنبي صلى الله عليه وسلم ولغيره. أضاف بعض أهل العلم شفاعتين، والكلام فيها كلام طويل لكن أذكرها، وعدوها من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام، فتكون بهذا الشفاعة الخاصة خمس. قالوا الشفاعة لأهل الأعراف من تساوت حسناتهم وسيئاتهم فيشفع فيه من النبي عليه السلام دخول الجنة، وفيها حديث لكنه ضعيف جدا. النوع السابع الثامن شفاعته للسبعين ألف، كما قال لعكاشة بن محصن الأسدي أنت منهم، لكن الأدلة في أن هاتين شفاعتين غير ظاهرة، وإنما ذكرتها لكم لما ذكرت عند بعض أهل العلم. نعم. فيه مسائل، الأولى تفسير الآيات، الآيات المساقة التي دلت على انتفاء الشفاعة عن الكفار، وأن الشفاعة لا يملكها إلا الله ولا تحصل عنده إلا بإذنه ورضاه عن المشفوع. نعم. الثانية صفة الشفاعة المنفية. نعم. الثالثة صفة الشفاعة المثبتة. الرابعة ذكر الشفاعة الكبرى وهي المقام المحمود، وهي شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام كما في كلام أبي العباس بن تيمية التي ساقه مفسرا فيه معنى الشفاعة المثبتة والمنفية. نعم. الخامسة صفة ما يفعله صلى الله عليه وسلم، وأنه لا يبدأ بالشفاعة أولا بل يسجد فإذا أذن الله له شفع. وهذا فيه أن الشفاعة إنما تنال ببذل أسبابها، وأعظم أسبابها توحيد الله والعمل الصالح. السجود ما هو؟ تعظيم لله، مع أن الآخرة ما هي بدار عمل ولا هي بدار تكليف، لكن من تعظيمه ربه جل وعلا لا يجرؤ أن يشفع إلا بعد إذن الله. هذا يسجد تعظيما لله ويفتح الله عليه محامده فيحمده بلسانه وبقلبه ثم يأتي الإذن. وهذا يا أيها الإخوة تدل على أن الشفاعة لا تطلب منه عليه الصلاة والسلام، لأنه هو الذي أناله الله الشفاعة ووعده بها وعسى من الله واجبة لا ينالها إلا بعد تقديم هذه المقدمات. إذن من طلب الشفاعة من النبي بعد موته فقد أسرف وأخطأ وطلب حق الله من غير الله عز وجل. نعم. السادسة، من أسعد الناس بها؟ من أسعد الناس بشفاعته؟ إنهم أهل لا إله إلا الله حقا، أهل الإيمان. نعم. السابعة، أنها لا تكون لمن أشرك بالله، لأنهم ليسوا من أهل لا إله إلا الله فلا يسعدوا بشفاعته، ولأن الله عز وجل يقول ما لهم من دونه من ولي ولا شفيع، ويقول سبحانه وتعالى ولا فما تنفعهم شفاعة الشافعين، لما كانوا من أهل إغضابه وسخاطته بشركه وكفره سبحانه وتعالى. نعم. الثامنة، بيان حقيقتها. ما حقيقتها؟ أنها تفضل من الله وتحنن منه سبحانه إلى عباده وأوليائه، وليست هي واجبة عليه، وإنما شيء يتفضل به سبحانه على عباده. ما للعباد عليه حق واجب؟ كلا، ولا سعي لديه ضائع، إن عذبوا فبعدله أو نعموا فبفضله وهو الكريم الواسع. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.